ناخذ أيضا مقولة رائعة لعمر بن عبد العزيز، قل ما كنت على حالة من حالات الدنيا فسرني أني على غيرها. هو راضي في جميع المواقف. خلينا نقف وقفة عند هذه المقولة الرائعة لهذا الرجل الذي طبق الكتاب والسنة قولا وعملا. طبعا هذه المقولات تحثنا ان احنا نعرف تقنية الوصول الى هذه الحالة. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو بشر، وبالتالي كيف له ان يصل لهذه الحالة وانا لا اصل؟ لابد ما دام هو بشر وطبق التقنية هذه لازم اتعلم كيف هو وصل الى هذه الحالة، واتعلم منه قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بهؤلاء السلف لكي اصل الى ما وصل إليه. إذن لنرى كيف طبق عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذه الكتاب والسنة قولا وعملا ليصل هذه المرحلة الرائعة. رزق الله عز وجل بفضل منه عمر بن عبد العزيز نور في بصيرته ليرى الحقائق جلية في ذهنه دون تشويش من قوى السلب في داخل ذاته أو في خارجها، ليصل إلى درجة السعادة الكاملة في كل حالاته الدنيوية، مستشعرا ماذا؟ مستشعرا لذة الربح في كل نفس يتنفسه، مقتنعا أن حاله حال الرابح، ليدفعه هذا الشعور إلى العمل المستمر الدؤوب بعيدا عن التشاؤم والإحباط. لماذا؟ شو السبب بذلك؟ أن استشعار الإنسان بالربحية هو أحد الحوافز الأساسية للعمل. ويعلمنا العلم الإداري العصري أن القائد المميز هو من يشعر المرؤوسين بأنهم مجموعة من الناس الرابحة، ليحثهم دائما على العمل، على حين من كان شعوره أنه إنسان خاسر في كل حالاته كان ذلك حافزا سلبيا للاتجاه نحو اليأس والجمود الحركي وضعف رهيب في القدرة على بذل الأسباب من جديد. فكيف بمن كان بمثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله يملك مشاعر الربحية في كل حال هو فيه؟ وهذا إن دل على شيء دل على نفس هادئة مطمئنة مهيئة للحركة الدائمة بأنواعها، سواء كانت حركة ذهنية أو حركة عاطفية أو حركة جوارحية، لتبذل هذه الذات الأسباب المناسبة لمدخلات استهدافا لمخرجات تحسن من وضع ذلك الراضي المتوكل. ناخذ مثال عشان نقول إن والله الموضوع مو موضوع بس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والله لأنه كان من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبالتالي يشفع لسلالته وإلى آخره. خلينا نشوف مثل واقعي يخفف لنا الأكاديمية في الطرح. ألف من الناس يعاني من مرض زوجته وله منها 7 أطفال يحتاجون إلى رعاية، ويعاني من محدودية في دخله في مواجهة أعباء الحياة ومتطلبات، هاي 3، ويعاني من جار مزعج يؤرقه في كل صباح بموقف تعيس، هاي 4، ويعاني من رئيس ظالم لا يتفهم زاوية تفكيره، هاي 5، ويعاني من قريب جاهل لا يتوانى عن إيذائه في غيبته بين الناس، وهو يسير في الحياة من قدر إلى قدر. إذن حياة حالة يعني مشاكل، ولكن مع ذلك فهذا الإنسان قد من الله عليه بفضيلة الرضا ليشق طريقه بعزيمة المتوكل الراضي إلى بذل الأسباب غير آبها بالسلبيات التي تعيقه من داخله، مثل ما يمكن أن يمليه عليه أعداء ذاته من عوائق التفكير والإنتاج بمثل هذه المقولات. في بعض الناس عندهم هذه المشاكل وبالتالي يخضع لأعداء الذات الداخلية والخارجية، منها بعض المقولات من أعداء الذات الداخلية تقول له مثلا: لماذا أنت بالذات تواجه هذه المشاكل وغيرك سعيد؟ لم تعمل شيء يغضب الرب، فلماذا يقع عليك هذا المقدور على حين العاصي سعيد؟ لما تتوالى عليك الحوادث التعيسة الحادثة تلو الأخرى والآخرون سعداء؟ أين الفرج الموعود فيه؟ إلى متى تتحمل ما أنت فيه؟ كل هذه التساؤلات تأتي من الأعداء الثلاثة في داخل الذات، ومقولات كثيرة أخرى رهيبة ومعيقة للعمل قد يتعرض لها الإنسان، وأيضا قد يتعرض المكروب فوق هذه المقولات النابعة من ذاته من أعداء ذاته إلى مقولات سلبية من أعداء الذات الخارجية متمثلة بالإنسان السيء أو بالصاحب السيء في الخارج. مثلا يقولوا للناس من حواليه: أنت إنسان مسكين وكتب عليك التعاسة إلى الأبد، أو حظك سيء، أو لا فائدة من حياتك، أو الموت أفضل لك من الحياة، أو لا تحاول فظروفك ميؤوس منها. كل هذه العبارات القاتلة الخارجية التي تأتي من الإنسان الآخر التي يمكن أن تهجم على الإنسان وتحاول أن تثبط من عزيمته. ولكن نرى ألف بفضل الله عز وجل ثم بفضل من تعاليم الدين الحق ومعرفة مفهوم التوكل والرضا والتدريب عليهما لوضعه في حيز الواقع على أمثل وجه نراه ماذا؟ سعيدا مطمئنا يرى أحواله جميعها من حوله ربحية كاملة له، ويستشعر مشاعر الربح المتوقعة من الله تعالى بحسن الظن به. لماذا؟ ليشحذ الهمة والعزيمة ببذل الأسباب السليمة، السبب تلو الآخر، دون النظر إلى العوائق أبدا، بل الاستمرار في البذل الدؤوب. فنراه ماذا؟ واحد يراعي زوجته المريضة بوجه مبتسم، محتسبا الأجر عند الله تعالى ومستشعرا للربحية. أيضا نراه يقدم لأولاده الرعاية بوجه طليق مبتسم، محتسبا الربحية من الله تعالى ومستشعرا بها. أيضا ثلاثة، يحاول أن يعمل عملا إضافيا ليزيد من دخله، مستشعرا ربحية باحتساب الأجر. أربعة، يحاول أن يغير من سلوكيات جاره السيء بالإحسان إليه. لاحظ، وليس له مع جاره إلا الإحسان، ولا يستطيع أن يقف معه موقف العدل، لأن الإسلام يطلب منه الإحسان إلى جاره فقط، بل تحمل أذى، وهذا من المنطق، فالجار يشكل خطورة رهيبة على الأسرة. فإن كان العدل في تبادل الردود هو الغالب، كان الخلاف هو السائد في الحي، مما يشكل خطورة على الأسرة وقدرتها على الإنتاج. ولذلك كان لزاما على الجيرة أن تلتزم بالإحسان إلى الجار، إلى بعضها البعض، وتحمل الأذى كقانون في العلاقات الإنسانية بين الجيران. فيضمن الإسلام طمأنينة وسلام لنفسية العامل، وإلا كان الجار عائقا من عوائق الإنتاج الخطيرة في حياته. إذا ماذا قام ألف بالإحسان إلى جاره؟ لأن إذا ما أحسن الجاره مشكلة، راح يأذيه وهو ما يشعر أثناء عمله. أيضا كما يبذل الأسباب الصحيحة مع رئيسه، ويشرح له وجهة نظره، وكيف أنه ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى قد تكون مفيدة، مستخدما معه تقنية الحوار السليم والأساليب المختلفة في فن الاتصال، محاولا إحداث تغييرا إدراكيا في عقل رئيسه يوصله إلى علاقة جيدة ملائمة للإنتاج. وأيضا يحاول أن يحل مشكلته مع قريبه الجائل المؤذي بالتودد إليه والإحسان إليه، مستشعرا الربحية والأجر المحتسب، ومتخوفا من عوائق الإنتاج المتمثلة في قطيعة الأرحام، لأن قطيعة الرحم لها عواقب ولها عوائق إنتاج رهيبة في الدنيا وفي الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، حتى ولو كان هذا القاطع الرحم ظالم، أيضا هذا يعتبر قطيعة له. ومع كل ظروفه التي يراها العيان بأنها قاتمة وتعيسة، نجد الراضي المتوكل يرى هو ظروفه فرصة استثمارية رابحة، عليه أن يوجهها التوجيه الصحيح. لماذا؟ لينال بإذن الله تعالى أعلى الربحية في الدارين، مستيقنا أن حاله كله له خير، وما عليه إلا أن يستثمره الاستثمار النموذجي. وبهذه البصيرة المستمدة من الدين الحق، نرى ألف يعمل بانتظام ببذل الأسباب سعيدا بحاله، ينتقل في بذل الأسباب كالنحلة، كيف التي تأخذ الرحيق وحاجتها من كل زهرة لتنتقل إلى غيرها، مسخرة جميع الزهور لإفاء حاجتها. ومع مرور الزمن شوف هذا الرجل اللي يعاني كثير من المشاكل، يعافي الله زوجته لتشكر الأسرة الله عز وجل، ثم ذلك الوالد الرحيم لتزداد منزلته عند ربه وعند زوجته وأولاده وفي المجتمع ككل. مع الوقت الزوجة الطيب والأسرة ترجع تتحد إلى آخره. اثنين، يزيد من دخله لأنه يجتهد بالبحث عن الأفضل من العمل. ثلاثة، يتصلح جاره بفضل الله عز وجل ثم من الإحسان إليه. أربعة، يصلح علاقته مع رئيسه الظالم ليقوم العلاقة بينهما فتكون إنتاجية بعيدة عن عوائق السلب الإنتاج. خمسة، يؤدب قريبه الجاهل بالإحسان إليه، وهذا واجب. لماذا؟ ليربح واحد رضا ربه، اثنين علاقة جيدة مع القريب، ثلاثة حماية لظهره من ضربات القريب، أربعة حب الناس للمحسنين، خمسة قيادة ناجحة في ذاته وفي دوائره. خلاصة القول أن هذا الرجل المكروب في البداية لم يعتبر ظروفه حظ سيء، ووقف مكانه يصرخ ويولول ويجزع ويملأ اليأس قلبه، ومشاعر الخسران تغمر كل جزئية في أجهزته، ليأتي الخسران حقيقة بعد أن كان مشاعر. دائما الشيء يكون مشاعر ثم يأتي بعد ذلك حقيقة، بل على العكس، اعتبر ظروفه فرصة استثمارية رائعة ليقود هذه الذات أولا ضمن مكوناتها الداخلية، فيوجه الإيجاب. هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يوجه الإيجاب في ذاته ويبتر السلب. إذن هذه نقطة حساسة جدا في الإنسان، كل ما الإنسان وجه إيجابياته وبتر سلبياته، ثم بعد ذلك يخوض معركة بذل الأسباب الصحيحة بعزيمة قوية، مغوارا شجاعا، لا يخاف من جيوش حوائق الإنتاج التي يمكن أن تواجهه، بل يضرب بسيفه البتار كل عائق يراه يبعده عن رضا الله تعالى. طبعا رضا الله عز وجل هو الهدف المنشود الذي يريد تحقيقه، ما في شك، ويطلق ذلك المغوار العنان لجند الإيجاب. لماذا؟ جند الإيجاب في داخله لتشق طريقها إلى النجاح، يملأ عقله وقلبه ثم جوارحه مشاعر الربحية والاحتساب. إذن العقل والقلب والجوارح مليئة بمشاعر الربحية والاحتساب، لينتقل هذا الربح والنجاح من أن يكون مشاعرا ووجدانا إلى أن يكون واقعا حقيقيا يمتع ناظريه فيه، شاكرا ربه جل وعلا على ما من عليه من حال جعله يحفز كل طاقاته لتغيير حاله إلى الأفضل، متمتعا بشعور النجاح دائما. وهكذا حال المسلم، مشاعر النجاح والربحية دائما تلازمه ليليه عمل وانتقال لذلك النجاح من حيز المشاعر إلى حيز الواقع. ما أجمله من دين، نعم ما أجمله من دين. هنيئا لك أيها المسلم العامل بهذه المنهجية الرائعة التي تعلمنا وتعلمك كيف تقود ذاتك القيادة الصحيحة في غوائرها، لتأتي القيادة السليمة في خارجها في مضمار الحياة، سهلة سلسة إلى السعادة والنجاح. وقول رائع لغيلان بن جرير يقول: من أعطي الرضا والتوكل والتفويض فقد كفية. خلينا نعلق على كلام غيلان. يقول وصف غيلان الوصفة الطبية للقوة النفسية المتكاملة لدى العامل بأنها ذات أقطاب ثلاث، متمثلة بماذا؟ بالرضا والتوكل والتفويض. ووصفها بأنها الكفاء أو الكفاء، وهذا ما ينشده الإنسان في حياته أن يصل حد الكمال في القوة النفسية المنبثقة من ذاته اللازمة لأداء العمل المميز في الحياة. وهذا العمل المميز ضروري لأساسيات النجاح الذي يعتبر الوجه الآخر للسعادة، أي بمعنى أبسط أن عمل مميز يؤدي إلى النجاح، والنجاح يؤدي إلى السعادة. فالنجاح في ظل قانون الحق هو السعادة بعينها، حيث يتمثل كما قلنا في الدروس السابقة حين يعد الإنسان علاقات ناجحة مع من؟ واحد، مع ربه، مع نفسه، مع الإنسان الآخر، مع الموقف. إذن أربع علاقات مهمة لابد أن تكون ناجحة لكي يكون الإنسان ناجحا ثم سعيدا. ومن نجح في هذه العلاقات نجاحا سويا كما يريده الله تعالى فهو الناجح السعيد بإذن الله الواحد الأحد. وإذا حللنا أقطاب القوى النفسية الذي أرشدنا إليها غيلان المؤدية إلى الكفاء النفسي في قوة الذات، فهي: واحد، التفويض. خلينا نشوف معنى التفويض، لأن هذه معاني دقيقة شرحها لنا ابن القيم رحمه الله تعريف دقيقة جدا. تفويض، توكل، رضا، طب شو الفرق بينهم؟ التفويض يقول عنه رحمه الله هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، يعني هذا الإنسان يفوض كل أمره إلى الله، وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. إذن هو مفوض أمر إلى الله وهو سعيد، ليس مكرها ولا مضطرا، إنما مختار أن يفوض أمره لله عز وجل. والمفوض يقول ابن القيم رحمه الله لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به، لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. إذن قصة المفوض، المفوض يفوض أمره كله لله وراضي بما يقضيه الرب جل وعلا لذلك المفوض. إذا مثل الطفل الصغير لما يفوض أمره لوالديه أو الوالدة، يعتقد أن والده أفضل من يعمل له كمفوض إليه، ولله المثل الأعلى في ذلك. إذا هذا مفهوم التفويض عند ابن القيم رحمه الله. مفهوم التوكل أيضا عنده رحمه الله، يقول: وهكذا حال المتوكل سواء، بل هو أرفع من المفوض. إذا هذه نقطة جديدة، إن المتوكل أرفع حال من المفوض، لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض. فإن المتوكل مفوض وزيادة، فلا يستقيم التوكل إلا بالتفويض، فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. إذا نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن المفوض يرضى بما يقضي المفوض إليه. الواحد لما يفوض أمر الله يرضى باللي الله كتب ليه لعلمه بأنه خير له، وهي الخطوة التي تسبق درجة التوكل التي تعني ماذا؟ بذل الأسباب مع عدم التعلق بها، بل التعلق قلبيا بمسبب الأسباب جل وعلا. إذن المفوض واحد مريح ومسلم أمره الله راضي بالنتيجة، لكن المتوكل أعلى درجة، لأنه لما بذل الأسباب ما قال بشطارتي وما تعلق قلبه بهالجهد، إنما تعلق قلبه بماذا؟ بمسبب الأسباب. إذن المتوكل درجة أعلى من المفوض، لأنه يتعلق قلبه بمسبب الأسباب وليس بالسبب. طيب والرضا عند ابن القيم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول فإذا وضع ذلك الإنسان المتوكل المفوض، فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة اللي هي درجة التوكل، انتقل إلى درجة الرضا. إذن أفوض، أتوكل، أرضى. ويقول عن درجة الرضا هي ثمرة التوكل، ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله، وهذا شيء طبيعي. إذا من كلام ابن القيم رحمه الله نفهم ماذا؟ أن التفويض هو تسليم الأمر لله تعالى والرضا بما يقضيه جل وعلا، وهذه الحالة هي الدرجة التي تسبق درجة التوكل التي تعني بالإضافة إلى التفويض بذل الأسباب المناسبة لتحسين الوضع إلى الأفضل. ثم ماذا؟ نقطة مهمة جدا، تعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ونبذ التوكل على السبب بتاتا من القلب، ليؤدي التفويض الصحيح والتوكل الحق إلى ثمرة التوكل ألا وهي رضا. إذا اللي يفوض الأمر لله ويتوكل حق التوكل وما يتعلق بالسبب يأتي الرضا نتيجة حتمية. ويقول في ذلك ابن القيم تعليقا على دعاء الاستخارة لي، والتوكل والتفويض قبل وقوع المقدور، والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل والتفويض علامة صحة. إذا الإنسان اللي يرضى ويتوكل صح يكون أصلا تفويضه صح، فإن لم يرضى بما قدر الله فتفويضه معلول فاسد. إذن أول شيء نبحث عن ماذا؟ عن التفويض. يقول لنا ابن القيم رحمه الله وهذا معنى قول بشر الحافي، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، ولو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. خلاصة القول إن الإنسان بداية يفوض أمره إلى الله ويقبل بما يقضيه تعالى، ثم يبذل السبب باستخدام أجهزته، نعرف أجهزة الإنسان عقله قلبه جوارح، بدون أن يتعلق بالسبب، إنما يوجه قلبه ليتعلق بمسبب الأسباب ليأتي الرضا ثمرة منطقية لما قام به من تقوى، ثم توكل، ثم يبدأ من جديد مسار الحياة. لو أخذنا مثال عملي عشان نفرق بين التفويض والتوكل والرضا، نقول إن ألف وباء زملاء في التجارة، اثنينهم أصحاب ويتاجرون، هل الزملاء الاثنين قاما كل واحد منهما بعقد صفقات تجارية؟ أما ألف فقد خسر في تلك الصفقة ليخرج منها سعيدا راضيا، يحاول أن يبحث من جديد على أسباب أخرى يبذلها للخروج من وضعه استهدافا لتحسينه. أما باء فقد ربح ربحا عظيما ليخرج منها بطرانا من فرط سعادته، ليقول بذكائي وشطارتي حست على هذا الربح، ليتكل على ماذا؟ على سببه مستريحا، ثم يتفاجأ بعد ذلك بنتيجة الصفقة التالية بخسارة محضة يحبطه تلك الخسارة لتقتل كل حوافز العمل الذاتية. خلينا نحلل حسب مفاهيم القوى النفسية الثلاث عند غيلان، اللي هي الرضا والتوكل والتفويض، بألف وباء اللي اثنينهم بدخلوا في التجارة، اللي خسر طلع سعيد والربحان طلع بطران، بعدين ما قدر يكمل عملية النجاح عند أول خسارة. شو السبب؟ السبب إن ألف الذي خسر بداية قد قام بتشغيل قواه النفسية بشكل صحيح. الخسران هذا أول واحد، ما هي ميكانيكية العمل عنده؟ واحد، تفويض الأمر كله لله تعالى والرضا قلبيا بما يقضيه سبحانه. لما الواحد يوكل محامي، هو وكل المحامي ومفوض الأمر هذا للمحامي، وبالتالي راضي بما يقوم به من إجراءات ذلك المحامي، ولله المثل الأعلى في عملية التفويض. هذا الإنسان المفوض قد فوض أمره كله لمن؟ لخالقه تعالى. اثنين، ورضى بما يقضي. اثنين، توكل على الله ببذل الأسباب الذي يراها مناسبة لمخرجات هدفه المرحلي، ولكنه لم يتعلق بالسبب، إنما وجه كل طاقاته القلبية لتتعلق بمسبب الأسباب ليتوكل على الله. حق التوكل، أي أتعلق بمن؟ بمسبب الأسباب، ولا أعتمد على السبب أبدا، إنما أعتمد على الله عز وجل، فيجني بعد ذلك ثمرة توكله بالرضا بالنتائج. وكانت في حالته هنا النتيجة من بعد ما بذل السبب، كانت نتيجة الخسارة في تجارته التي اعتبرها لما خسر اعتبرها خسارة صورية، إنما هي في الواقع خيرة له وربحية بحتة لا يدرك عقله البشري المحدود، فلم يهتم بالأسباب جاءت أم ذهبت، بل تعلق بمسببها تعالى ليبدأ من جديد، غير مكترث في الماضي ويركز فقط على الحاضر ليحفز كل طاقاته لتحسين الوضع إلى الأفضل. كيف؟ بالبحث عن جديد، عن الأسباب المناسبة، بعيدا عن الولولة والجزع، وبعد ذلك يأتي الرضا بالنتائج. هنا حسب كلام ابن القيم رحمه الله، إنما جاء لأن التفويض في البداية كان سليما، والتوكل أيضا كان سليما، لتعلق المتوكل بمسبب الأسباب، ونبذ ذلك المتوكل الحق على ربه التعلق بالسبب في داخل قلبه، ما قال بذكائي وبشطارتي، إنما قال بفضل من الله عز وجل وبنعمة وبفضل ومن منه. ونلاحظ أن ألف هذا الرجل الذي خسر ولكنه مع ذلك كان سعيدا، وامتلك تقنية تحسين الوضع للأفضل في كل لحظة تمر به في حياته، وامتلك معادلة الاستمرار في النجاح في الدارين. على حين باء الذي ربح الصفقة وبطر وقال بشطارتي وبذكائي، ثم خسر، بعد ما خسر أحبط هنا واختلت عنده ميكانيكية العمل. لماذا؟ لنقص في معادلة النجاح عنده، ووقف يولول ويجزع ويبحثر استثماراته القيمة في الحياة. طيب شو السبب في ذلك؟ السبب حسب شرح ابن القيم رحمه الله بأن ذلك الفاشل ماذا فعل؟ واحد، لم يفوض أمره لله تعالى بداية، فقد كان تفويضه معلولا، إذن في البداية ما كان مفوض، احنا نشوف النتيجة أنه ما رضى، بس لأن كان السبب أولا لم يكن مفوضا. اثنين، بذل الأسباب واعتمد عليها ولم يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، قال بذكائي وبشطارتي، اعتمد على ماذا؟ على السبب، ولم يعتمد على الله عز وجل. ثلاثة، لم يحصل على ثمرة الرضا، وهذا شيء طبيعي لأن شجرته كانت فاسدة أصلا حين لم يفوض أمره لله تعالى وبذل السبب وتعلق قلبه به واعتمد عليه ولم يعتمد على الله عز وجل. إذن لما الواحد يكون الشجرة أصلا فاسدة فكيف له أن يحصد الثمر؟ لأن الرضا هو ثمرة التوكل، وبالتالي شجرة التوكل أصلا كانت عنده فاسدة، وبالتالي لم يجني ثمرة هذه الشجرة بالرضا. النتيجة إن بطر هذا الرجل الفاشل بطر عند النجاح ونجح، لكن في حالة النجاح لم يشكر إنما بطر، وإحباط عند الفشل. إذا النتيجة بطر عند النجاح وإحباط عند الفشل، واعتلال في معادلة النجاح لديه التي تقول. ما هي معادلة النجاح؟ تفاؤل سلامة صدر زائد عزيمة زائد تفويض زائد توكل زائد رضا. إذن كانت العلة في ذلك البطران عند نجاحه والمحبط عند فشله أن تفويضه كان معلولا وتوكله أيضا كان معلولا، ليحرم بعد ذلك جني ثمار الرضا. والإسلام، الإسلام الجميل الذي يعلمنا كيف نتمتع بهذه الدنيا بجمال مهما كانت الظروف، يعلم العامل التابع له أن يكون متزنا لا يبطر ولا يحبط، بل يسير سعيدا مطمئنا دائم الحركة. لماذا؟ للغوغائية والولولة والجزع؟ لا، مو أي حركة، دائم الحركة للإنجاز والإصلاح في حياتنا. يا أما ننجز يا أما نصلح، يا أما الإنسان يشتغل يا أما إذا كان في غلط يصلح. إذن دائم الحركة للإنجاز والإصلاح، في حالة الاختلال يصلح وفي حالة عدم الاختلال ينجز. ولذلك أرشدنا غيلان بأن حد الكفاءة من القوى الثلاثية للاستمرار في النجاح هي التفويض والتوكل والرضا. فماذا قال؟ قال من أعطي الرضا والتوكل والتفويض فقد كفية. إذن كفية بمعنى خلاص، ما يحتاج أي قوة من الخارج لأنه هو قد فوض أمره لله.